الجواب الثاني على هذه الشبهة أن الضابط لقضية الاستفادة وعدم الاستفادة ليس هو ما سبق، إنما هو هل طلبك للعلم قربك إلى الله؟ هل العبودية عندك زادت أكثر من ذي قبل؟ هل فقهك للتعامل مع الله اتضح أكثر من قبل؟ هل تقدمت إلى الله خطوة؟ عبادتك هل تحسنت؟ هل اكتشفت جوانب عبودية أخرى وبالتالي فعلتها وتقدمت بها لله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الجواب نعم، ووجدت نفسك تزداد في هذا الجانب وتزداد تقدما في هذا الجانب وعلاقتك مع الله تزداد، إذن الضابط تحقق، الاستفادة تحققت، لأن طلب العلم إنما يكون لأجل العبودية لله.